الدار دارنا، والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. هذا هو مطلع الأغنية التي ستقدمها إلينا المطربة الكبيرة شهرزاد. دارنا والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. الدار دارنا والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. الدار دارنا والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. طرحت واخضرت جنتنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، والبيت بيتنا. جمعتنا وعلى نورها مشينا، وحدة وخيرها عم علينا. جمعتنا وعلى نورها مشينا، وحدة وخيرها عم علينا. جمعتنا وعلى نورها مشينا، وبنينا السد وعلينا. قلناها ومشيت كلمتنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، والبيت بيتنا. الدار دارنا والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. الدار دارنا والبيت بيتنا، والوحدة الغالية ضمتنا. فرحت واخترت Oh, قلبناها وملكنا اسمك حريتنا. الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا، الدار دارنا والبيت بيتنا. على أرض بلادنا المتحدة فوق وادي النيل وتفوق برادة، على أرض بلادنا المتحدة فوق وادي النيل وتفوق برادة، على أرض بلادنا المتحدة فردك جناحك رايت الوحدة